وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ها هو صلى الله عليه وسلم يتلقى الطوفان الأنصاري، يحوله صلى الله عليه وسلم جداول، حين جاءوه يناشدونه: اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. قال صلى الله عليه وسلم: لا. عندها التفت الأنصار إلى إخوتهم فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ فأجاب المهاجرون: سمعنا وأطعنا. هوت عشرات الأيدي والسواعد بالفؤوس والمساحي تشق الأرض تزرع، تحولت المدينة إلى واحة حب وورشة عمل. لكن في واحة الحب هذه بعض المنغصات: هناك يهود، وهناك ما هو أسوأ من يهود، هناك بقايا الوثنيين تدور أعينهم من الغيظ. كان من أكثر تلك العيون شررا عينان لرجل حاقد يزعجه الأذان وتدوسه الخطوات إلى المسجد، تخنقه السعادة التي تملأ البيوت. لم يشعر به أحد إلا في ذلك اليوم الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حبيبه الأنصاري سعد بن عبادة، فأخبروه أنه مريض، فركب صلى الله عليه وسلم لزيارته، وفي الطريق شاهده هذا الحاقد فلم يطق مروره، فانفجر بكلمات بذيئة. تعامله صلى الله عليه وسلم مع معارضيه وعملاء اليهود. في المدينة يجتمع الشمل، يصل زيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني، وزوجته وابنه أسامة، وتصل رقية وأم كلثوم وفاطمة وسودة. فيبني صلى الله عليه وسلم لهن غرفا صغيرة متواضعة، ثم يغادر بيت أبي أيوب ويسكن معهن. وذات يوم يعلم صلى الله عليه وسلم بمرض حبيبه سعد بن عبادة، فيأخذه قلبه إليه، وفي الطريق يمر بمجلس فيه وثنيون ومسلمون ويهود، وبينهم وثني اسمه عبد الله بن سلول، رجل حاقد بدأ منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بالالتصاق بيهود، يفكر معهم، يحقد معهم، يشتم معهم. أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم بتواضع على حمار يردف خلفه حفيده بالتبني، الطفل الأسود أسامة